بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. مكتبة الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله المسموعة. نقدم لكم الكتاب 19 من هذه المكتبة المباركة، كتاب الفروسية المحمدية للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الفقيه العالم الحافظ شمس الدين أبو عبد الله بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الشهير بابن قيم الجوزية رضي الله عنه وغفر له وأعلى في الجنة درجته، آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على جميع الأديان وأيده بالآيات الظاهرة والمعجزات الباهرة ومن أعظمها القرآن، وأمده بملائكة السماء تقاتل بين يديه مقاتلة الفرسان، ونصره بريح الصبا تحارب عنه أهل الزيغ والعدوان، كما نصره بالرعب وقذفه في قلوب أعدائه وبينه وبينهم مسيرة شهر من الزمان، وأقام له جنودا من المهاجرين والأنصار تقاتل معه بالسيف والسهم والسنان، وتصاول بين يديه في ميادين السباق تصاول الأقران، وتبذل في نصرته من نفوسها وأموالها نفائس الأثمان، تسليما للمبيع الذي جرى عقده على يدي الصادق المصدوق والتزم للبائع الضمان. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وتبارك الذي أرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان، وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس بها تتم مصالح الإنسان، وعلم الفروسية وجعل الشجاعة خلقا فاضلا يختص به من يشاء، وكمله لحزبه وأنصاره أهل الإيمان، فأوجب محبته للجواد الشجاع ومقته للبخيل الجبان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأولين والآخرين وإله العالمين وقيوم السماوات والأرضين، الذي أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه. تعرف إلى عباده بأوصافه وأفعاله وأسمائه، وتحبب إليهم بنعمه وآلائه، وابتدأهم بإحسانه وعطائه، فهو المحسن إليهم والمجازي على إحسانه بالإحسان، فله النعمة والفضل والثناء الحسن الجميل والامتنان. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده وحجته على جميع الإنس والجان، أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأبين السبل، وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعظيمه والقيام بحقوقه، وسد إلى الجنة جميع الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فشرح الله له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره، وبعثه بالكتاب الهادي والسيف الناصر بين يدي الساعة حتى يعبد سبحانه وحده لا شريك له، وجعل رزقه تحت ظل سيفه ورمحه، وجعل الذلة والصغار على من قابل أمره بالمخالفة والعصيان، وأنزل عليه من الكتب أجلها ومن الشرائع أكملها ومن الأمم أفضلها، وهم يوفون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الرحمن، وخصه من الأخلاق بأزكاها ومن مراتب الكمال بأعلاها، وجمع له من المحاسن ما فرقه في نوع الإنسان، فهو أكمل الناس خلقا وأحسنهم خلقا وأشجعهم قلبا وأجودهم كفا وألينهم عريكة وأوسعهم صدرا وألطفهم عشرة وأفصحهم لسانا وأثبتهم جلالا وأشرفهم بيتا ونسبا. فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان. فصلى الله تعالى وملائكته وأنبياؤه ورسله والصالحون من خلقه عليه، كما عرفنا بالله تعالى وأسمائه وصفاته، ووحده ودعا إليه، وآتاه الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعده به في الفرقان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله تعالى أقام دين الإسلام بالحجة والبرهان والسيف والسنان، فكلاهما في نصره أخوان شقيقان، وكلاهما شجيع لا يتم إلا بشجاعة القلب وثبات الجنان. وهذه المنزلة الشريفة والمرتبة المنيفة محرمة على كل مهين جبان، كما حرمت عليه المسرة والأفراح، وأحضر قلبه الهموم والغموم والمخاوف والأحزان، فهو يحسب أن كل صيحة عليه وكل مصيبة قاصدة إليه، فقلبه بالهم مغموم بهذا الظن والحسبان. وقد علم أن الفروسية والشجاعة نوعان، فأكملها لأهل الدين والإيمان، والنوع الثاني مورد مشترك بين الشجعان. وهذا مختصر في الفروسية الشرعية النبوية التي هي من أشرف عبادات القلوب والأبدان، الحاملة لأهلها على نصرة الرحمن، السائقة لهم إلى أعلى غرفات الجنان. علقته على بعد من الأوطان واغتراب عن الأصحاب والإخوان، وقلة بضاعة في هذا الشان، فما كان فيه من صواب فمن الله وتفضله وتوفيقه، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. فأقول وبالله تعالى المستعان عليه التكلان. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سابق بالأقدام، وثبت عنه أنه سابق بين الإبل، وثبت عنه أنه سابق بين الخيل، وثبت عنه أنه حضر نضال السهام، وصار مع إحدى الطائفتين فأمسكت الأخرى، وصار مع الطائفتين كلتيهما. وثبت عنه أنه رمى بالقوس، وثبت عن الصديق أنه راهن كفار مكة على غلبة الروم للفرس، وراهنوه على أن ذلك لا يكون، ووضعوا الخطر من الجانبين، وكان ذلك بعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه طعن بالرمح وركب الخيل معراتا ومسرجة وتقلد السيف. فأما مسابقته بالأقدام ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث عائشة قالت: سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقني فسبقني، فقال هذه بتلك. وفي رواية أخرى أنهم كانوا في سفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تقدموا، فتقدموا، ثم قال لعائشة: سابقيني، فسابقها فسبقته، ثم سافرت معه مرة أخرى فقال لأصحابه: تقدموا، ثم قال: سابقيني، فسبقها، فقال: هذه بتلك. وتسابق الصحابة على الأقدام بين يديه صلى الله عليه وسلم بغير رهان. ففي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: بينما نحن نسير، وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا، فجعل يقول: ألا مسابق إلى المدينة؟ أهل من مسابق؟ فقلت: أما تكرم كريما وتهاب شريفا؟ قال: لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ذرني فلأسابق الرجل. فقال: إن شئت، فسبقته إلى المدينة. فصل. وأما مصارعته صلى الله عليه وسلم ففي سنن أبي داود عن محمد بن علي بن ركانة أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه قصة نذكرها. أخبرنا شيخنا أبو الحجاج الحافظ في كتاب تهذيب الكمال قال: ركانة بن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي المطلبي كان من مسلمة الفتح، وهو الذي صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة، وذلك قبل إسلامه، وقيل إن ذلك كان سبب إسلامه، وهو أمثل ما روي في مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذكر من مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل فليس لذلك أصل. انتهى كلام شيخنا. وقال الزبير بن بكار في كتاب النسب: وركانة بن عبد يزيد الذي صار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الإسلام وكان أشد الناس، فقال: يا محمد إن صرعتني آمنت بك، فصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد إنك ساحر، ثم أسلم بعد. فصل. وأما مسابقته صلى الله عليه وسلم بين الخيل ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل، فأرسلت التي ضمرت منها وأمدها الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. وفي الصحيحين عن موسى بن عقبة أن بين الحفياء إلى ثنية الوداع ستة أميال أو سبعة. قال البخاري: قال سفيان: بين الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وراهن، وفي لفظ له: سبق بين الخيل وأعطى السابق. وفي المسند أيضا من حديث أنس أنه قيل له: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن؟ قال: نعم والله، لقد راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس له يقال له سبحة، فسبق الناس فانبهش لذلك وأعجبه. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. فصل. وأما مسابقته بين الإبل ففي صحيح البخاري تعليقا عن أنس بن مالك قال: كانت العضباء لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسابقها، فسبقها الأعرابي، وكأن ذلك شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: حق على الله أن لا يرفع شيئا إلا وضعه. وفي صحيحه أيضا عن حميد عن أنس بهذه القصة وقال: وإن حقا على الله عز وجل أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. قلت: تأمل قوله في اللفظ الأول أن لا يرفع شيئا، وفي اللفظ الثاني أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، فجعل الوضع لما رفع وارتفع لا لما رفعه سبحانه، فإنه سبحانه إذا رفع عبده بطاعته وأعزه بها لا يضعه أبدا. فصل. وأما تناضل أصحابه بالرمي بحضرته ففي صحيح البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفر من أصحابه ينتضلون بالسوق، فقال: ارموا يا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال: ارموا وأنا معكم كلكم. فصل. وأما مراهنة الصديق للمشركين بإذنه وعلمه فروى الترمذي في جامعه من حديث سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. قال: كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم، لأنهم وإياهم أهل أوثان، وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، فذكروه لأبي بكر رضي الله عنه، فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنهم سيغلبون؟ فذكره أبو بكر لهم، فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا، فجعل أجلا خمس سنين، فلم يظهروا، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا جعلت إلى دوني أراه العشر؟ قال سعيد: والبضع ما دون العشر. قال: ثم ظهرت الروم بعد. قال: فذلك قوله ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون.

فجواز ذلك في المسابقة والمبادرة إلى العلم والحجة التي بها تفتح القلوب ويعز الإسلام وتظهر أعلامه أولى وأحرى. وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة وشيخ الإسلام أبو العباس بن عبد الحليم. قال أرباب هذا القول: والقمار المحرم هو أكل المال بالباطل، فكيف يلحق به أكله بالحق؟ قالوا: والصديق لم يقامر قط في جاهلية ولا إسلام، ولا أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قمار فضلا عن أن يأذن فيه. وهذا تقرير لقول الفريقين. فصل: فأما المسابقة بالأقدام فاتفق العلماء على جوازها بلا عوض، واختلفوا هل تجوز بعوض، على قولين: أحدهما لا تجوز وهو مذهب أحمد ومالك ونص عليه الشافعي، والثاني تجوز وهو مذهب أبي حنيفة وللشافعية وجهان، فحجة من منعه حديث أبي هريرة لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. وهذا يتعين حمله على أحد معنيين: إما أن يريد به النفي الجعل، أي لا يجوز الجعل إلا في هذه الثلاثة، فيكون نفيا في معنى النهي عن الجعل في غيرها لا عن نفس السباق، وإما أن يريد به أنه لا يجوز المسابقة على غيرها بعوض، فيكون نهيا عن المسابقة بالعوض في غير الثلاثة. فعلى التقدير الأول يكون المنع من الجعل على غير الثلاثة، وعلى الثاني يكون المنع من العقد المشترط فيه الجعل على غيرها. وعلى التقديرين فهو مقتضي للمنع من الجعل في غيرها. قالوا: ولأن غير هذه الثلاثة لا يحتاج إليها في الجهاد كالحاجة إلى الثلاثة، ولا يقوم مقامها ولا ينفع فيه نفعها، فكانت كأنواع اللعب الذي لا يجوز المراهنة عليه. وحجة من جوز الجعل في ذلك قياس القدم على الحافد والخف، فإن كلا منهما مسابقة، فهذا بنفسه وهذا بمركوبه. قالوا: وكما أن في مسابقة الإبل والخيل تمرينا على الفروسية والشجاعة، فكذلك المسابقة على الأقدام، فإن فيها من تمرين البدن على الحركة والخفة والإسراع والنشاط ما هو مطلوب في الجهاد. قالوا: والحديث يحتمل أن يراد به أن أحق ما بذل فيه السبق هذه الثلاثة لكمال نفعها وعموم مصلحتها، فيكون كقوله: لا ربا إلا في النسيئة، أي إن الربا الكامل في النسيئة. قالوا: وأيضا فهذا مثل قوله: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ولا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ونحو ذلك مما ينفي الكمال للصحة. قالوا: ولأن ذلك جعالة على عمل مباح، فكان جائزا كالثلاثة المذكورة في النص. قال المانعون: هذا جمع بين ما فرق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حكما وحقيقة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت السبق في الثلاثة ونفاه عما عداها، وهذا يقتضي عدم مساواة ما أثبته لما نفاه في الحكم والحقيقة، فلا يجوز التسوية بينهما. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يوجد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله، ففرق بين الحد وغيره في تجاوز العشرة، فلا يجوز قياس أحدهما على الآخر ولا الجمع بينهما في الحكم. وكذلك منعه من بيع الرطب بالتمر وتجويزه في العرايا، فلا يجوز الجمع بينهما في التحريم ولا في المنع. وكذلك تحريمه ربا الفضل مع اتحاد الجنس في الأعيان التي نص عليها، وتجويزه التفاضل مع اختلاف الجنس، وكذلك سائر ما فرق بينهما في الحكم، فلا يفرق بين ما جمع بينه ولا يجمع بين ما فرق بينه، فلا بد من إلغاء أحد الأمرين: إما إلغاء ما اعتبرتموه من الجمع بين ما فرق الشارع بينه، أو إلغاء ما اعتبره من الفرق، ولا سبيل إلى الثاني فتعين الأول. ثم تبين أن ما ذكرتموه من الجمع ليس بصحيح، فأي فروسية وأي مصلحة للإسلام وأهله وللمجاهدين في مسابقة السعاة على أقدامهم، ومتى انكسر بأحدهم عدو وانتصر به حق أو تقوت به فئة، ومتى بعث بريد على قدميه، فأحسن أحوال هذا العمل أن يكون مباحا، فأما التراهن عليه فلا. وأما ما نظرتم به هذا الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: لا ربا إلا في النسيئة، ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ونظائرهما، فلو نظرتموه بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، ولا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسبة له ونظائره، لكان أولى. إذ حقيقة ذلك نفي مسمى هذه الأشياء شرعا واعتبارا، وما خرج عن هذا فلمعارض أوجب خروجه. قالوا: وأما قولكم إن هذا جعالة على عمل مباح فكان جائزا كسائر الجعالات، فجوابه من وجهين: أحدهما أن هذا ينتقض عليكم بسائر ما منعتم فيه الرهان من العمل المباح كالسباحة والمبادرة إلى جواب مسائل العلم والمسابقة إلى الحفظ والتسابق في الصناعات المباحة كلها، فإنكم لا تجوزون الرهان في شيء من ذلك. الثاني: أن الجعالة المعهودة عرفا وشرعا أن ينتفع الجاعل بالعمل والعامل بالجعل، وأما هاهنا فإن العامل لا يجعل مالا لمن يغلبه، إذ لا منفعة له في ذلك، وإنما يبذل المال في مقابلة النفع الذي يحصل له. فصل: وأما الصراع فيجوز بلا رهن ولا يجوز بالرهن عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد، وجوز بعض أصحاب الشافعي فعله بالرهان، وهو قول أصحاب أبي حنيفة. وأما السباحة فلا يجوز بالرهن عند الجمهور، وفي جوازها وجه لأصحاب الشافعي، ولهم في المشابكة بالأيدي وجهان، والحجة على الجواز والمنع كما تقدم في مسابقة الأقدام سواء، ويلزم من جوزه أن يجوز الرهان على العلاج، إذ لا فرق بينهما، فإن العلاج عمل مباح كالصراع ومسابقة الأقدام، وله أصل في السنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يربعون حجرا ليعرفوا الأشد منهم، فلم ينكر عليهم، ويربعون بالباء المفتوحة أي يرفعونه، ولكن يلزم من جوز الصراع بالرهن أحد أمرين: إما أن لا يجوز إخراج السبق منهما معه، بل يتعين جعله من أحدهما أو من غيرهما، وإما أن يترك قوله في المحلل إذا كان السبق منهما لاستحالة دخول المحلل مع المتصارعين. ويلزم من جعل عقد المسابقات من باب الجعالات وجوز إخراج السبق في المصارعة والعدو أن يجوزه في الصناعات المباحات كلها، وهذا لا يعلم به قائل، فإن قال أنا أجوزه في من يكون فيه معونة على الحرب وقوة، قيل فجوزه في صناعات آلات الحرب كلها، وإلا فاذكر فرقا مضطردا منعكسا بين ما يجوز من ذلك وما لا يجوز، ويكون ذلك الفرق مما قد اعتبره الشارع. فصل: وأما المسابقات بين الخيل وهي الحافر المذكور في حديث أبي هريرة، فقصرها أصحاب مالك وأحمد على الخيل، وجوز أصحاب أبي حنيفة في البغال والحمير والبقر، وللشافعي في البغال والحمير قولا، ثم اختلف أصحابه في مسائل فرعوها على هذين القولين، وهي المسابقة على الفيل والحمام والسفن، ولهم في جواز السباق عليها بالرهن وجهان. قال: من جوزها على البغال والحمير اسم الحافر يتناولهما كتناوله للفرس. وقال الآخرون: لم يرد الشارع بلفظ الحافر حافر الحمار والبغل، وإنما أراد حافر ما سابق عليه، وجعل السباق عليه من إعداد القوة لجهاد أعداء الله، فما لحافر البغال والحمير والبقر دخول في ذلك البتة، ولم يسابق أحد من السلف قط بحمار ولا بغل. قالوا: والحافر وقع في سياق الإثبات فلا عموم له. قالوا: ولا يصح قياس الحمار والبغل على الخيل لما بينهما من الفروق شرعا وحسا ومنفعة، وما سوى الله بين الخيل والحمير قط، لا في سهم الغنيمة ولا في الغزو، ولا جعل الخير معقودا عليها إلا في نواصيها بالأجر والغنيمة، فما أفسد قياسهما على الخيل التي ظهورها عز وبطونها كنز، وهي معاقل وحصون، والخير معقود في نواصيها، والغنائم ثلثاها لها، وأرواثها وأبوالها في ميزان صاحبها إذا ارتبطها في سبيل الله تعالى. فصل: وأما المسابقة بين الإبل فهي الخف المذكور في حديث أبي هريرة، والجمهور على اختصاصها بالبعير، وجوز بعض الشافعية المسابقة على الفيل بالجعل، قالوا: لأنه ذو خف فيدخل في الحديث، وقول الجمهور أصح لما تقدم، ولذلك لا يسام للفيل عند الأئمة الأربعة. وشذ القاضي أبو يعلى من أصحاب أحمد فقال يسهم للفيل سهم الهجين، فيكون على الروايتين فيه هل له سهم أو سهمان. فصل. وأما النضال فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن فيه، وهو أجل هذه الأنواع على الإطلاق وأفضلها، وكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه كثيرا. وكان عقبة بن عامر يختلف بين الغرضين وهو شيخ كبير، فقيل له تفعل ذلك وأنت شيخ كبير يشق عليك؟ فقال لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانه، سمعته يقول من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا، وفي لفظ فقد عصى، رواه أهل السنن. وفي السنن عن عقبة بن عامر أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يدخل بالسهم الواحدة ثلاثة نفر الجنة، صانعه المحتسب في عمله الخير، والرامي به، والممد به، وفي رواية ومنبلة فرموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، كل لهو باطل ليس من اللهو محمود إلا ثلاثة: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله، فإنهن من الحق، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة فإنها نعمة تركها أو قال كفرها. وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وفي صحيح البخاري عن سلمة بن الأكوع قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم ينتظرون، فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان، فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال ما لكم لا ترمون، فقالوا كيف نرمي وأنت معهم، فقال ارموا وأنا معكم كلكم. وقال مصعب بن سعد كان سعد يقول أي بني تعلموا الرماية فإنها خير لعبكم، ذكره الطبراني في كتاب فضل الرمي. وذكر فيه أيضا عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم الرمي، فكانوا يختلفون في الأغراض، فجاء سهم غرب فقتل غلاما وهو في حجر خال الله لا يعلم له أصل، فكتب أبو عبيدة إلى عمر إلى من أدفع عقله، فكتب إليه عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. وقال علي بن الجعد حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي يقول أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان، أما بعد فاتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف وألقوا السراويلات، وعليكم بثياب أبيكم إسماعيل، وإياكم والتناعم وزي العجم، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، وتمعددوا واخشوشنوا واخلولقوا واقطعوا الركب، وانزوا على الخيل نزوا، وارتموا الأغراض. قلت هذا تعليم منه للفروسية، وتمرين البدن على التبذل وعدم الرفاهية والتنعم، ولزوم زي ولد إسماعيل بن إبراهيم، فأمرهم بالاعتزار والارتداء والانتعال وإلقاء الخفاف لتعتاد الأرجل الحر والبرد، فتتصلب وتقوى على دفع أذاهما. وقوله وألقوا السراويلات استغناء عنها بالأزر، وهو زي العرب، وبين منفعتي الإزار والسراويلات تفاوت من وجه، فهذا أنفع من وجه وهذا أنفع من وجه، فالإزار أنفع في الحر، والسراويل أنفع في البرد، والسراويل أنفع للراكب، والإزار أنفع للماشي. وقوله وعليكم بثياب أبيكم إسماعيل هذا يدل على أن لباسه كان الأزر والأردية. وقوله وإياكم والتناعم وزي العجم، فإن التناعم يخنث النفس ويكسبها الأنوثة والكسل، ويخون صاحبه أحوج ما يكون إلى نفسه وما آثره من أفلح. وأما زي العجم فلأن المشابهة في الزي الظاهر تدعو إلى الموافقة في الهدي الباطن كما دل عليه الشرع والعقل والحس، ولهذا جاءت الشريعة بالمنع من التشبه بالكفار والحيوانات والشياطين والنساء والأعراب وكل ناقص، حتى نهى في الصلاة عن التشبه بستة أنواع من الحيوان يفعلها أو كثيرا منها الجهال. نهى عن نقر كنقر الديك والغراب وهي الصلاة التركية، والتفات كالتفات الثعلب، وإقعاء كإقعاء الكلب، وافتراش كافتراش السبع، وبروك كبروك الجمل، ورفع الأيدي يمينا وشمالا عند السلام كأذناب الخيل. ونهى عن التشبه بالشياطين في الأكل والشرب بالشمال وفي سائر خصال الشيطان. ونهى عن التشبه بالكفار في زيهم وفي كلامهم وهديهم، حتى نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح، فإن الكفار يسجدون للشمس في هذين الوقتين. ونهى عن التشبه بالأعراب وهم أهل الجفاء والبدو، فقال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العتمة، وإنها العشاء في كتاب الله تعالى. ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء، وقوله عليكم بالشمس فإنها حمام العرب، فإن العرب لم تكن تعرف الحمام ولا كان بأرضهم، وكانوا يتعوضون عنه بالشمس، فإنها تسخن وتحلل كما يفعل الحمام. وقوله وتمعددوا أي الزموا المعدية، وهي عادة معد بن عدنان في أخلاقه وزيه وفروسيته وأفعاله. وقوله واخشوشنوا أي تعاطوا ما يوجب الخشونة ويصلب الجسم ويصبره على الحر والبرد والتعب والمشاق، فإن الرجل قد يحتاج إلى نفسه فيجد عنده خشونة وقوة وصبرا ما لا يجدها صاحب التنعم والترفه، بل يكون العطب إليه أسرع. وقوله واخلولقوا هو من قوله اخلولق السحاب بعد تفرقه، أي اجتمع وتهيأ للمطر وصار خليقا له. فمعنى اخلولقوا تهيأوا استعدادا لما يراد منكم، وكونوا خلقاء به جديرين بفعله، لا كمن ضيع أركان وأسباب فروسيته وقوته فلم يجدها عند الحاجة. وقوله واقطعوا الركب، إنما أمرهم بذلك لئلا يعتادوا الركوب دائما بالركاب، فأحب أن يعودهم الركوب بلا ركب وأن ينزوا على الخيل نزوا. وقوله ارتموا الأغراض، أمرهم بأن يكون قصدهم في الرمي الإصابة، أمرهم بأن يكون قصدهم في الرمي الإصابة للبعد، وهذا هو المقصود من الرمي، ولهذا إنما تكون المناضلة على الإصابة لا على البعد كما سنذكره إن شاء الله تعالى. فصل. فلو لم يكن في النضال إلا أنه يزيل الهم ويدفع الغم عن القلب لكان ذلك كافيا في فضله، وقد جرب ذلك أهله. وقد روى الطبراني من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم إذا لج به همه أن يتقلد قوسه فينفي به همه. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الله تعالى يدافع الله تعالى به عن النفوس الهم والغم. وهو من قوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فصل. وقد روي في حديث أن أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا حنث، وترجم عليه أبو القاسم الطبراني فقال باب سقوط الكفارة في أيمان الرماة. حدثنا يوسف بن يعقوب بن عبد العزيز الثقفي البصري بمصر قال حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال مر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر برماة يرمون، فقال الرامي أصبت والله فأخطأ، فقال أبو بكر حنث يا رسول الله، فقال لا، أيمان الرماة لغو لا حنث ولا كفارة. حدثنا زكريا بن يحيى الساجي حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا بكر بن يونس بن بكير حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم ينتضلون ويتحالفون أصبت والله، فقال ارموا ولا إثم عليكم. قلت ينظر في حال يعقوب بن عبد العزيز في السند الأول وبكر بن يونس في الثاني، وإذا صح الحديثان لم يخالف قاعدة الأيمان، فإن الحلف في ذلك من باب لغو اليمين، وهو قول الرجل لا والله وبلا والله، وليس من الأيمان المعقدة الموجبة للكفارة. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.